بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم نواقض الإسلام، محاضرة نلقاها فضيلة الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد بن حميد رحمه الله تعالى. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة الرياض، ولقد علق على هذه المحاضرة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية لجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 1 ميم على 3170، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى يعبدون؟ ما

هم المؤمنون حقا. فطبق هذه على مجتمعات المسلمين في كل مكان اليوم، هل تنضبط؟ لو كانت تنضبط لا يمكن أن تمزل لهم راية، وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لكن القوم غيروا فغير عليهم، انحرفوا وأضاعوا فضاعوا، فأصبحوا غثاء كغثاء السيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا إلى آخر الآية. فهذا كله يدل على أن الإسلام اليوم بدأ تختفي معالمه إلا في بعض البلاد القليلة، في بعض البلاد القليلة. لهذا تجد بينهم الفتن، تجد بينهم الفقر، تجد بينهم الخضوع. هذا يميل إلى الشر وهذا يميل إلى الغرب، لو كل بسبب عدولهم عن دينهم. وإلا لو تمسكوا بحقيقة لا يمكن أن تهجم لهم راية. هذا وعد الله ومن يخلف الله وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإن سلفنا الصالح رضي الله عنهم أزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين، هما أقوام ملوك الأرض وأشدها بعثا، فارس والروم. ملك فارس مضى عليه أكثر من 4000 سنة. جاءتهم شرذمة قليلة من بلاد العرب، لكنهم مسلمون حقا ومؤمنون حقا. أخضعوهم بأوامر القرآن ونواهيه، واشتباهوا بلادهم كما يقص علينا التاريخ في أخبارهم. فإن المسلمين لما دخلوا العراق جعلوا يطاردون رسل وينتقلوا من بلد إلى بلد. كتب كتابا وبعث به إلى ملك بران الصين، يقول لإن شرذمة قليلة من بلاد العرب دامت بلادنا واستباحت أموالنا. الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. وصل الكتاب إلى فارس، قال عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال ماذا يأمرونكم به؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام، وينهون عن عبادة الأوثان. قال وما عبادتهم؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلى حضرة قوم يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، لأحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال ذهبوا وتركونا. قال هل يفون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال لا. قال ارجع إلى رسل فقل له يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حارب الرسل فقل له يصالح القوم فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم والله لو حارب الجبال لجحزحوها من أمكنها ما داموا على هذه الحالة من تمسك بإنسان ومن ضيعه ضاع هذا دين من تمسك بإنسان ومن ضيعه ضاع وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولكن يا للأسف يا للمصيبة إذا نظرت في أحوال مجتمع الناس الآن وطبقت أعمالهم وأفعالهم وأخلاقهم وعقائدهم على هوان دينهم وعلى نواهلهم فتجد بينها وبينهم بين عظيم لم يبقى معهم من الإسلام إلا رسم إلا بعض الفئات القليلة هذا هو معظم ما كان عليه الناس اليوم إلا ما شاء الله ولكن لا شك أن الإسلام بدأ يضمحل والذين يقولون نحن المسلمون لم يكونوا على الإسلام الصحيح بل بدع وخرافات وأشياء ومذاهب جديدة هذا ما سوء هذا قادياني وهذا فنجاني وهذا نقشبندي وهذا بهائي وأشياء لا نعرفها إنما جاءوا بها مذاهب جديدة وكلها ينسبونها إلى الإسلام ثم مع الأسف حتى الأمور المحرمة يجعلونها أغاني إسلامية نادل خليفة الخمر إسلامية وزنا إسلامي إنما يأتون بالأمور البدعية أو المحرمة وينسبونها إلى الإسلام ماذا إلا تضمين وتمويه والإسلام منها برا الإسلام جادة بيضاء معروفة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الطريق الموصل إلى الله والطريق هو الإسلام والإسلام معروف واضح بين لا غبار عليه ولا كذابه هذا القرآن بين أظهرنا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا نقرأها ونعرفها لكن نحتاج إلى تطبيق إلى من يعرف القرآن والسنة فيطبقها على الوجه الأكمل عندما ترى في كثير من البلاد من الخرافات تستغرب فهذا الجبرتي المؤرخ رجل من مؤرخ مصر وهو من أفاضل العلماء ذكر في تاريخه أشياء غريبة كانت تقع في زمنه فمن جملة ما ذكر يقول إن رئيس الخدام خدام قبر السيدة زينب شخص قال لعبد اللطيف هذا في زمن وأن عبد اللطيف جاء بأمس وقال إن السيدة زينب التي في مصر إنها أخبرته بأن هذه عنز مباركة ينبغي احترامها وتقديسها فجعل يعظمها جعل الناس يقول جبرتي جعل الناس يهدون له قصب السكر ويهدون له لأجل الأنس ويهدون له ماء الغرب حتى امتلأ بيته من اللوز ومن السكر ومن النعم الكبيرة لأجل بركة أنس آلي وكان يقودها ما علم بهذا محافظ القاهرة فباء ومع أنس قال بلغني أن هذه الأنس أنس مباركة قال نعم إن السيدة زينب أخبرتني في قبرها بأن احتضر بهذه الأنس وأنها مباركة وأن من جاء بها لا كلا أعطيك شكر المحافظ وجلس وجعل يلاطفه حتى حضر وقت الغداء فقدم له الغداء وإلى عليه لحم طيب فأكل قال عبد اللطيف على ما قاله جبرتي هذا يا سعادة المحافظ يعني يسميه في لغة الأمير قال لحم طيب قال يا اختبأناه لك لما انتهى طلب الأنس جاب جلده الأنس حتى ضد رأسه قال هذه أنسك يا دجال وأمر بعض أصحابه أن يطوف به الشوارع ويقول هذا دجال اجتنبوا فإذا تنتشر من هذا الأمر إلا إن هيأ الله من يقنعها كان المحافظ وما أشبهه هذا شأن. وكما يذكر أيضا الشعران بالطبقات، طبقات الأولياء، فهو يذكر أشياء تقتضي الكفر. فإن من نواقض الإسلام هو أن الإنسان يعتقد أنه خرج عن مدلول القرآن والسنة، وأن الله أباح له ما لم يبح لرسوله ولا لهذه الأمة، لأن بسبب ولايته ارتدع عن هذا كله. فمن جملة ما ذكر الشعران في الطبقات من كرامات الأولياء والعياذ بالله، ومع هذا يبين أن فلان ذكر باسمه أنه ولي صالح وأنه ارتدع فوق الأوامر والنواهي مما أباح الله يركب الحمار في الشارع في مكة. وهذا ما شكلنا الكفر، يعني كيف يصل الجهل والخرافة، ولا سيما من يدعي العلم إلى هذه الدرجة والعياذ بالله إلى هذه الدرجة. فكثير من البدع انتشرت في المغرب وفي غيرها من كثير من البلاد وبسبب هذا، والبدع قد تصل إلى الكفر وقد تجر إلى الكفر، تكون كوسيلة تكون كوسيلة، ثم هي تختلف على حسب اعتقاد فاعليها. هذا معنى ما قرره أهل العلم ومقتضى ما دل عليه القرآن والسنة. هذا ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أسمكم جميعا أشكر سماحة الشيخ عبد الله بن محمد الشميد هذه الروح الطيبة وهذا الفوز الكريم وهذه المعالجة الكريمة لنواقض الإسلام كما جاء في القرآن والسنة النبوية الشريف. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة حول الموضوع وخارج الموضوع، ولا بأس أن نعرضها على سماحته. لا يعني موضوع ركوب الحمار هذا نحب نسجله. أنا أحب أحسن ما توضح. أنا أحب ما توضح. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر، يرجو توضيح ذلك. تقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر ان من صاب المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم انه يكفر، هذا صحيح ذكر في نواقض الاسلام. والمراد من ضلل من قال انهم على حق، هذا لا صحح مذهبهم انهم على حق، او انهم معذورون ايضا على كفرهم، فهذا اذا اعتقد هذا فانه يصل الى حد كفر. فلان الشريعه بلغتهم والقران بلغهم وعرفوا كل شيء وليسوا في فتره الجاهليه، فهذا بالنسبه الى العموم، هذا بالنسبة إلى العموم. فهو لا شك أنه من فضل طريقة الكفار على طريقة المسلمين بأن صحح ما كانوا عليه فإنه يكفر، أو أنه يعرف أنهم كذبوا الله ورسوله أو لم يأتموا بأوامر الإسلام ومع هذا فضل طريقتهم أو صحح ما كانوا عليه فإنه أو شك في ذلك فإنه يكفر، لأنه يكون شاكا في القرآن، لأن القرآن ما دام أنه كفران ثم وشك في تكفيره يكون إذن شاكا بالقرآن، ومعلوم أن من شك بالقرآن يكفر، والله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أحسن ذلك. الاختلاف بين العلماء في تكفير المتصوفين بالقبور يقع عليهم في طائفة ما تكفرهمش، فهل يقع عليهم كلام الشيخ؟ نعم يقع، هذا يكفر بالإجماع. مسألة من طلب من القبور ما بأن طلب منهم المدد وطلب منهم الغوث وتبريج الكربات وإغاثة اللهبات حتى ولو اعتقد أنهم لا يؤثرون وأن النافع الضار هو الله، لكنه يرى أنهم واسطة، يرى أنهم واسطة بينه وبين الله، فهذا كافر إجماع بلا خلاف بين أهل العلم. من لم يكفرهم بقى في من العلماء من لم يكفرهم الشيخ على أساس أنهم غرّاهم علماء السوء يقع عليهم شيء لم يكفره إذا كان عرف له شبه ولا يفهم صار زبا، إلا قال في هذا هذا إلا بدل أنه يكفر، لأن ما دام أنه إجماع والمسلمين أجمعوا على هذا والقرآن يرشد إليه ويبينه لكن عد لما بقي مسألة تكفير معين. تكفير معين هذا هو الذي فيه بحث بأهل العلم. أما على سبيل العموم فنعم. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه قال: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. فهل يؤخذ من هذا القول أن الاستسقاء لا خطبتان ويبدأ في الخطبة بالتكبير أم لا؟ تقول أنه جاء عند عباس أنه صنع كما صنع رسول الله يوم العيد بثلاث ليلة، فهل يؤخذ من هذا خطبتان؟ يقول لك لا، لأن معناه صنع كما صليت يعني بأن صلاها ركعتين، هذا هو المعنى، صلاها ركعتين وأداها جهرا كما يؤدي العيد أيضا جهرا. وإلا في الخطبة معلوم أن الرسول ما خطب إلا خطبة واحدة، لم يخطب خطبتين. نعم. إذا كان الرجل مسافر فمر على أهل قرية فأراد أن يصلي ولم يكن هناك خطيب، فهل يصلي بالمقيمين صلاة الجمعة؟ يقول إذا مر طالبهم على أهل قرية ولم يوجد عندهم من يصلي بهم الجمعة ويخطب بهم، وتقول إن من شرط ذلك أن يكون مستوطنا، لأن من شروط من يقيم الخطبة ويعلم الناس أن يكون مستوطن، فإذا كان غير مستوطن فلا، وهذا المار ليس بمستوطن، فهل يسوغ له أن يصلي بهم؟ نقول لك هذه المسألة فيها خلاف بين المذهب عند الحنابلة لا، فالمسافر لا يصلي لا يقيم الخطبة ولا يعم، ولكن عند آخرين من أهل العلم أنه لا بأس به لأنه لم يكن في دليل صريح يمنع من ذلك. بين الظهرين في المطر فما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء، جمهور العلماء لا يرون ذلك، لكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا حصل مطر وظلم وكذا فلا بأس، يجوز الجمع ما دام ان العذر موجود فلا فرق بين العشاءين او بين الظهرين، هذا راي شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان هذا جائز ولا باس به. اما المذهب وقول كثيرين لا، انما هذا خاص بالمغرب والعشاء. اذا اقرعت الطائره بعد صلاه العصر وكنت قد صليت الظهر والعصر وعلمت اثناء الرحله ان هبوط الطائره يكون في وقت صلاه العشاء، فهل اصلي المغرب كيفما تيسر لي في الطائره؟ وكذلك الصبح إذا علمت أن هبوط الطائرة يكون بعد طلوع الشمس. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أنك صليت الظهر والعصر ثم ركبت الطائرة ولكن فاتك المغرب ولم تنزل إلا وقت العشاء، الأولى أنك تجمع جمع تأخير ما دام أنك مسافر في طريقك، إذا هبطت ينبغي أن تصلي جمع تأخير لأنه يسائغ لك شرعا ما دام ان وقت العشاء باقي، وعلى اذا كنت مسافر في طريقك. اما بالنسبه للصبح لا، حرام عليك ان تؤخرها الى بعد طلوع الشمس، بل تصلي في الطائره على حسب حالك، ولانه يحرم على المسلم ان يؤخر الصلاه الى ان يخرج وقتها ما عدا المسافر فيما يجوز له الجمع فيه كالسؤال الاول، فانه اذا جد به الشهيد واخر المغرب الى العشاء فالوقتين يصيران كالوقت الواحد لمن شاغ له الجمع، اما بلال الذي ليس محل جمع فهذا يحرم عليه ان يؤخرها الى ان يخرج، بل يصلي بالطائره على حسب حاله ولا يعيد. ارجو من سماحتكم بيان عن صحه هذا الحديث: حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت يا رب العرش العظيم، من قال حين امسي سبعا وحين يصبح سبعا كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة سواء كان صادقا أم كاذبا، ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا حديث يروى في فضائل الأعمال في الأذكار ذكره النووي وغيره، ونعلم أن مثل هذا يدعو إلى التوحيد، حسبي الله الذي لا إله، لكن ما يترتب عليه من فضائل الأعمال فهذا إذا صلحت نية العبد واعتقد في ربه سبحانه وتعالى فأرجو أن يوفق وأن يكفي ربه ما يهمه، لأن رجاء الحديث أنا عند حسن ظني عبدي لي أو كما ورثنا. مصادف ولا كاذب؟ لا الكاذب على شيء آخر. ما هو المصافح للمرأة؟ هل هو مس يد الرجل بيد المرأة أو غيره؟ وهل يجوز التوقي بالمنديل أو أن يضع يده في يدها مباشرة، هذا المصارع كما تصافحك أنا الآن أضع يدي في يدك، هذه هي المصافحة. أما مصافحته للمرأة الأجنبية بأن تضع يدها في أداتها أو في هذا كل لا ينبغي، سلم عليها من زوج بلادك، هذه داعي إلى المصافحة حتى ولو كان من وراء حائل، ما هناك داعي. فإذا كان لا بد من السلام فسلم عليها. معلوم ما جاء في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء من غير أن يمس أيديهن ومن غير أن تلف يدها في ثمار أو في غيره، بل مجرد مبايعة مع أنها مبايعة ليست، ومع هذا مجرد كلام منه ومنها بدون أن يمس يدها لا من حائض ولا من وراء حائض. هل في الذهب زكاة؟ وما هو الدليل؟ وما هو نصاب الذهب والفضة في الجرام الحالي الحين؟ هل في الذهب زكاة؟ نعم في الذهب زكاة بحدث عن غيره. إذا كان مئة درهم هذا الفضة وحال عليه الحول فهي 5 دراهم، وإذا كان عندك 20 دينارا وحال على الحول فضلها رب العشر. وهذا أمر مجمع عليه بأن الذهب والفضة متى بلغ كل منهما نصابها فإن فيه زكاة. أما النصاب فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن 20 مثقال، 20 دينار، والدينار مثقال. وبالنسبة إلى الجنيه الفرنسي الآن أو الجنيه السعودي، فالجنيه يوازن مثقالين إلا ربع، يعني إذا كان عندك 11 جنيه فقط هذه ما فيها زكاة، وإذا كانت زادت على 11 بأن تصاب 12 فهو زكاة. فهذا هو النصاب، وهو بالتحديد فيما بين 11 إلى 12، بعض يقول تقريبا حوالي 2 أسبوع أو 3 أسبوع، معروف بالحساب، ما دام أن 20 مثقال والجنيه الفرنسي أو السعودي مثقالين إلا ربع، والجنيه العثماني التركي الأول 1.5 مثقال يعرف الحاكم 11 بالنسبة إلى الجنيه الفرنسي أو الجنيه السعودي هذا ما في شيء. وفي الجرامات يعني نحولها إلى جرامات. الجرامات لا تتعامل زي الناس الحين يعني في محلات الجرام كذا. يا أخي الجرام هي كلمة أجنبية جديدة، أنا أسألني عما قرره أهل العلم. فمن ذكر الدينار والمثقال ثم زينته بالعملة الموجودة الجنيه ما في كلمة من الدينار لا أعرف، لكن في الآن كلام اللغوة. الريال السعودي الريال السعودي مثقالين ونص، يعني يبلغ تقريبا 56. ما حكم تعليق الآيات والأحاديث على الحيطان؟ ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الحيطان؟ يا أخي القرآن أنزله الرب سبحانه وتعالى لا لتعليقه على الحيطان، بل أنزله شفاء ونور وهداية وبرهان ورحمة، فلا ينبغي أن يستعمل القرآن في غير ما أنزل لأجله. قال الله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فلا ينبغي تعليقه على الجدران. فالقرآن جل وينزه عن أن يكتب على الجدران، لأن الله أنزله هداية للبشر وأنزله رحمة للبشر وأنزله يأتمرون به البشر وينتهوا عن نواهيه، لا مجال في الأكسية أو في الغطرة أو في الطاقية أو في الجدار، لا لا ينزع القرآن عن هذه. هل الزكاة في حلي المرأة واجبة؟ تقول هل الزكاة في حلي المرأة واجبة؟ هذا فيه الخلاف بين أهل العلم. نظر الإمام أبي حنيفة يرى أن فيه زكاة، وأما نظر جمهور العلماء فهم لا يرون أن فيه زكاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقد قرر بأنه لا زكاة فيه. استدلوا بجهة أحاديث منها حديث أبي سعيد حينما في الصحيحين حينما بعض النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، قالوا قوله ولو من حليكن يدل على عدم الوجود، على حد قول اتقوا النار ولو بشق تمرة، قالوا هذا يدل على عدم الوجود. أما الأحاديث التي جاءت في لأتقون زكاة هذا وما أشبه ذلك، يقول شيخ الإسلام تيمية أن في لغة العرب الزكاة تطلق ويراد بها الآرية، فإذا أعارته فهذه زكاته. هذا رأي الشيخ، وقال به عمر أيضا، وعمر من عن عدد من الصحابة. أما مذهب الإمام أبي حنيفة ومن وافقه يرى أن فيه زكاة، وأن داخل الحول في عمومات الذهب والفضة التي جاءت الأحاديث بالأمر، وستدلون بحديث سلمة قصة اليمانية سعودة أتت لله وفيها مسكتان من ذهب إلى غير ذلك. والمسألة خلافية وكله إن شاء الله على خير. موظف يعطى مدة شهرين لعمل ما ولكنه ينقذه في شهر واحد لمضاعفة الجهد ويعطى راتب شهرين، فما حكم أخذ راتب الشهر الذي لم يعمل فيه شيئا؟ تقول موظف انقذ لعمل ما، عادة أنه لا ينهى إلا بشهر، لكنه بجهوده ومصابرته وقيام بالعمل أنها في شهر واحد. أرجو أن لا حرج ما دام أن الرئيس يعلم بهذا، ولم يكن من باب الحيلة ولا من باب السرقة، إنما من باب المكافأة التي ما كان في عمله. فإذا كان الرئيس المباشر يعلم بهذا فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. إذا قال رجل لرجل اذهب معي إلى مكان كذا، وقال الآخر والله العظيم ما أذهب معك، ولكن ماهو قال له استغفر وأنت في مكانك، فقال استغفر الله وذهب معه، فهل على الحال في شيء إذا استغفر الله وفي مكانك؟ تقول إن رجلاً قال اذهبني، قال والله العظيم لا أذهب معه، ثم قال استغفر وذهب معه، وأنا استغفر وذهب معه. لا يا أخي، إن شاء الله يستغفر دائم، لكن على كفارة يمين. فالاستغفار وإن كان في مكانه لا يسقط عن كفارة اليمين، ما دام أنه حرف يلزمه كفارة يمين ولا يستغفر ألف مرة. هل تصح الصلاة خلف إمام فاسخ مرتكب كبيرة ثم تاب وندم على ما فعل؟ تقول هل تصح الصلاة خلف الفاسق مرتكب كبيرة ثم ندم على ما فعل وتاب؟ الصلاة خلف الفاسق بعد التوبة هذا مما لا شك فيه، ما دام أنه تاب وندم هذا ما لا شك فيه، لكن بكي إذا كان قبل أن يتوب. الصلاة خلف فاسق قبل أن يتوب، فهذا هو محل البحث. جمهور العلماء إذا كان فسقا يعني لا يصل إلى ربما كبير كشرب خمر وما أشبه ذلك، جمهور العلماء يصححون إمامته ولا مانع منها. أما الحنابلة يقولون لا، لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، يعني لا تصح، لكن من المفردات. وأما جمهور العلماء يرون أن الصلاة خلف الفاسق لا سيما إذا كان فسقه من جهة الأفعال لا من جهة الاعتقاد، فهذا يصح جمهور العلماء. ويستدلون بحديث وإن كان فيه غرب صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، ويستدلون بعمومات أخرى. هل يزكى الدين الذي عند الفقير؟ تقول هل يزكى الدين الذي عند الفقير؟ الحنابلة يقولون نعم، إذا قبض يزكيه لما مضى من السنين، لكن الصحيح والمفتاد أنه لا يزكيه إلا لسنة واحدة، إذا قبض يزكيه لسنة واحدة. ما حكم من مات من المسلمين وهو لم يصلي؟ فهل يجوز الصلاة عليه؟ يقول ما حكم من مات من المسلمين وهو لم يصلي؟ حيهات هذا مسلم ما دام لم يصلي ولا بين الإسلام. ألم يقل الرسول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ فما دام أنه لا يصلي لا ينبغي الصلاة عليه، بل ولا يدفن على المسلمين في مقابرهم، بل ولا يرثه أقاربه المسلمون، كما هو مذهب الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث. هذا حتى ولو كان معترفا بالوجوب عند هؤلاء، أما إذا كان معترفا بالوجوب وترك أقاربه وقت الحد كما قول أئمة الثلاثة، لكن الحاصل هذا الذي لا يصلي لا يصلى عليه. سمعت الشيخ، نرجو أن تشرح لنا رأيكم في كتاب الإنسان الكامل للشيخ محمد علوي مالكي. أرجو أن تشرحوا لنا رأيكم في كتاب الإنسان الكامل للشيخ محمد علوي. ما أدري صاحب السالفة فضيشة. علوي. الإنسان الكامل هذا لم أطلع عليه ولا أعرفه، إلا أن اطلعت على كتاب الله سماع الذخائر المحمدية وصلوات أخرى، مجموعة يقول صلاة المشيشية ومدري إيش بعد، هذا اطلعت عليه. أما الإنسان الكامل هذا لم أطلع عليه، إنما اطلعت على كتاب الله سماه الذخائر المحمدية، فيه من الشرك الأكبر وفيه من البدع والخرافات ما ينبغي تركه، ومناصحة مؤلفه هداه الله ووفقه لكل خير ومنحنا وإياه التحقيق والتوفيق. فهذا الكتاب الذي ألفه مما أذكر فيه، أذكر فيه من المواضيع أشياء شركية كبر، وأشياء مضحكة وأشياء أخرى. فحاصلها أنه ذكر في ترجمة نقل عن ابن بكر قصيدة تتضمن طلب الغيث والمدد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير الدنيا والآخرة كلها بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسي ما كان لله وكأنه لم يعرف قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كان يقول: لا، بل الأمر كله بيد الرسول، وهو الذي يدخل الجنة من شاء إلى غير ذلك، كما تعطيه القصيدة التي ساقها. إلا أنه لم يكرها ولم يردها، لكن ذكره لها ولم يردها معلوم أن عادة المؤلف كل ما ذكره ولم يرده فهو يعتبر مكرا له راضيا به، كهذا هو المعتاد. والناحية الثانية ذكر أشياء مضحكة، ذكر أن الرسول كان يتوضأ في قبره وأنه يصوم وأنه يحج مع الناس كل عام. لا أدري، نسي إنك ميت وإنهم ميتون، نسي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلة، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فكيف الرسول يتوضا ويصلي ويصوم ويحج ويحضر الموالد؟ هذه كلها خرافة لا أصل. نعم، الرسول لا شك أنه حي في قبره، لكنها حياة برزخية، وهي أعلى من حياة الشهداء الذين قال الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حياة أكمل من حياة الشهداء، إلا أنها حياة برزخية العقول لا تدركها، كما قاله جمع من أهل العلم: فالحياة البرزخية لا تدركها العقول، إنما جاءت الحديث في الشهداء أن أرواح الشهداء في جوف طير الخضر انتهي إلى قناديل من باب معلقة في العرش، وأنها تصح الجنة أو كما ورد. هذا الذي ذكره أن من أن يصوم وأن ذهب التكليف، ما لا يأتي من التكليف، وأن يحج، كل هذه الأشياء. ومنها أن نقل سامح الله عنه القيم من جار كتاب جلالة، كان نقل حرف ابن قيم تكلم على الصلاة على النبي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإذا كما صليت على إبراهيم، أو إبراهيم وآل إبراهيم كما في البخاري. البخاري تكلم على آل إبراهيم وقال إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء، فكل طريق يوصل إلى الله ومشدود إلا من طريق آل إبراهيم، يعني ذريته الأنبياء، من ذريته. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم، كلهم من ذرية إبراهيم، فلا هناك طريق يوصل إلا من طريق الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم، لأن الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذريته. فحرك هذا وأصبح إبراهيم وقال: كل طريق يوصل إلى الله مشدود إلا من طريق أهل البيت، من طريق أهل البيت، يعني هذا هو الرفق بعينه، يعني من طريق أبي بكر أو طريق الصحابة الذي جاءت الأحاديث عنهم لا نعتبرها، لأن الطريق مشدود إلا إذا جاءت الأحاديث عن الحسن أو الحسين أو علي من طريق أهل البيت. وأما الطرق الأحاديث التي جاءتنا من غير طريق أهل البيت فهي مشدودة. فيحرك كلام ابن القيم وأسقط إبراهيم الذي ساقه ابن القيم من أجل الأنبياء من ذريته، فهو جعل من طريق أهل البيت. ثم أيضا أهل البيت فيهم الطيب الخبيث، فيهم الطيب الخبيث كما في ذرية إبراهيم ونحن الطيب الخبيث. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فتعالى القول وكثير منهم فاسقون كثير من ذرية نوح إبراهيم كثير منهم فاسقون. فكيف قال أن الطريق مشدود إلا من طريق الإيد حتى لم يستفوا في الساقهم؟ فعلى هذا الذي أنا وقفت عليه من المؤلفة. أما اللسان الكامل هذا لم أعرفه ولم أقف عليه. فإذا كان بالأخ نسخة لعلني يرسل عنه نسخة الأخ الشاعر. ما رأي سماحتكم في من قال إنه لم يعد لم يعد يوجد من يحكم الشرع من يحكم الشرع الصحيح؟ هذا السؤال. أما قولك أنه لم يوجد، لا يا أخي يوجد إن شاء الله. لا تغني الأرض، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم وكونهم على الحق. يعني لابد يوجد من يحكم الشرع ويعمل وفي أنفسهم أو في غيرهم يعني. ولا يشترط أن تكون طائرة معينة أو في بلد معين أو بل يجوز وجودهم وإن كانوا متفرقين في أنحاء البلاد كما قاله الله وغيره والله أعلم. نقتصر على هذا خشية الإطالة على إخواننا المسلمين لأن أكرر الشكر لسماحة الشيخ عبد الله بن كويت وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وإلى لقاء قريب الأسبوع المقبل في هذا الوقت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول عز وجل ولا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ولا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فالأمر عظيم. وبعض الناس قد يظن أنه لا بأس إذا قيل أن الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين وهذا من أقبح الغلط ومن أقبح الضلال بل لا يجوز تحكيمها أبدا تحكيم القوانين الوضعية لا يجوز تحكيمها أبدا بما يخالف شرع الله عز وجل ولا يجوز أن يقال أنها جائزة وشريعة أفضل بل الشريعة هي الواجبة التحكيم واللازمة للتحكيم ولا يجوز أبدا تحكيم سواها ومن زعم أنه يجوز تحكيم سواها ولو قال إن سواها دونها وأنها أفضل وأعلى فقوله ردة وكفر وضلال نعوذ بالله. ومما نبه عليه وهو مهم جدا ما يظنه بعض الضالين وبعض المبتدعة من الصوفية أنه يسع بعض الأولياء بعض الناس أن يخرجوا عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم لهم الحرية وأن إذا بلغوا درجة من العبادة صارت لهم الحرية في أن يخرجوا عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون لهم دين آخر وسبيل آخر هذا من أعظم الضلال أيضا. فإن الواجب على جميع الناس أن يتبعوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وأن ينقادوا له وأن يحكموه وأن يردوا على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي يملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا هداية ولا سلامة ولا نجاة إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فمن خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أديان أخرى أو إلى شرائع أخرى زائما أن ذلك يجوز له وأن له خصوصية بسبب ولايته أو عبادته أو نسبه أو كذا أو كذا فهو ضال كافر. كل الناس يجب عليه أن يخضعوا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كل الناس يجب عليه أن ينقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن لا يخرجوا عن ذلك أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل رسول من أبى؟ قال من أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله يقول في كتابه العظيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فالهداية والنجاة باتباع محمد عليه الصلاة والسلام والهلاك والضلال والكفر والبعد عن الهدى بالخروج عن شريعته واتباع غير الهدي عليه الصلاة والسلام. هذا ونسأل الله عز وجل أن يضاعف الأجر لفضيلة الشيخ وفقه الله وأن يزيده خيرا وأن يجزيه عنا خيرا وأن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والاستقامة على شريعته وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على صراطه المستقيم إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أن